قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له للشارح والسامعين: قال باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال المصنف رحمه الله وغفر له: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. الأبواب الماضية اشتملت على تحذير بالغ من البدعة وبيان لخطورتها، وقد مر معنا قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن أراد المصنف رحمه الله بعقده لهذه الترجمة أن يزيد في بيان هذا الأمر والتحذير من البدع المحدثات التي هي ليست من دين الله تبارك وتعالى، وإن كان فاعلها يفعلها تدينا وتقربا إلى الله جل وعلا، إلا أنها ليست من دينه ولا يقبلها الله تبارك وتعالى من فاعلها، لأن شرط قبول الدين أن يكون لله خالصا وللسنة موافقا، فإن لم يكن كذلك فهو مردود على فاعله غير مقبول منه. والبدعة هي الحدث في دين الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحدث في الدين سواء كان في باب العقيدة أو في باب العبادة والعمل يعد بدعة ويعد حدثا في دين الله تبارك وتعالى، وهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. فكل عقيدة ليست في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي بدعة ضلالة، وكل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وليس في نصوص الشرع دلالة على مشروعيته سواء استحبابا أو وجوبا فهو بدعة ضلالة. والبدع تكون في الاعتقاد وتكون في الأعمال، ومن أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه سواء في باب العقيدة أو في باب العمل والعبادة فهو بدعة ضلالة. وقد تنوعت البدع الضالة التي أحدثها الناس في باب الاعتقاد وفي باب العمل، وكلها تنشأ عن الأهواء الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فكل من لم يلزم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو متبع للهوى، وهذه قاعدة دلت عليها الآية المتقدمة: كل من لم يتبع الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. البدعة تكون في جانب الاعتقاد وتكون في جانب العمل. أيضا البدعة قد تكون بدعة حقيقية، بمعنى أنها لا أصل لها مطلقا في شرع الله تبارك وتعالى، وتارة تكون بدعة إضافية، بمعنى أن لها شائبتان، أن لها شائبتين: شائبة من جهة الشرع وشائبة مما لا أصل له في الشرع، وهذه بدعة إضافية، كأن يأتي المتعبد لعبادة مشروعة فيوظفها في كمها أو كيفها في أوقات مخصوصة على غير ما شرع الله تبارك وتعالى. ومن خصص فقد شرع، من خصص ما لم يشرعه الله بوقت أو بحال أو عمل فقد شرع في دين الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله عز وجل. والبدعة شأنها على الإنسان خطير جدا، لأن الإنسان يقوم بها ويظن أنها تدنيه من الله وتقربه منه وأنها عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى، بخلاف المعصية. المعصية فاعلها يعلم من نفسه أنه على معصية وأنه على ذنب، ولكن شهوته تغلبه ويمارس شهوته أو المعصية وهو يعرف أنه مذنب، بينما المبتدع صاحب البدعة يمارسها وهو يظن أنه على سنة وأنه على هدى وعلى خير وعلى عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى. ولهذا البدعة أخطر من المعصية، وهذا ما ترجم له المصنف واستدل له بآيات وأحاديث. قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ومعنى قوله والبدعة لا يتاب منها أي أن صاحبها يرى أنها دين وشرع فلا يتوب منها، بل يدافع عنها ويسعى في نشرها، بينما المعصية يتاب منها لأن صاحبها يرى أنه عاص وأنه مذنب ويندم كثيرا على فعله لها، فهو قريب من التوبة، بينما المبتدع بعيد من التوبة لأنه لا يرى نفسه أصلا مذنب، لا يرى نفسه مذنبا، وإنما يرى نفسه على سنة. ولو قيل له هذا خطأ أو هذا ليس من دين الله لغضب ولما قبل، لأنه يرى أن العمل الذي يمارسه من الدين ومن شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: البدعة المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها يرى أنه على دين وعلى حق وعلى الصواب. والمصنف رحمه الله هنا يقول أن البدعة أشد من الكبائر. البدعة التي حدث في دين الله تبارك وتعالى أشد من الكبيرة. الكبيرة يتاب منها وصاحبها يعلم أنه مذنب، في الغالب الأعم أن صاحب الكبيرة يعلم أنه مذنب وأنه مقصر في جنب الله وأنه مرتكب لإثم وخطيئة، يعلم ذلك لكن تغلبه شهوته، بينما المبتدع لا يرى أنه على خطأ بل يرى أن العمل الذي هو عليه هو الصواب، فهي أشد من هذه الجهة، من جهة أن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وهي أشد من جهة أخرى أنها حدث في دين الله تبارك وتعالى، حدث في دين الله، إحداث في دين الله ما ليس منه. أما المعصية لم يحدث في الدين، وإنما عصى الله تبارك وتعالى بفعله للذنب، والحدث في دين الله شأنه خطير لأنه قول على الله وفي الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذه خطورة للبدعة وأنها أكبر من الكبائر. وأيضا البدعة أكبر من الكبائر لأن البدعة كما يقول أهل العلم بريد الكفر وبريد الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن المبتدع ف فتح لنفسه باب الحكم في دين الله بغير شرع الله، الحكم في دين الله بغير شرع الله، وإنما يحكم بدين الله في دين الله بهواه وبما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. وهذا باب يفضي به إلى الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الحكم الكوني والقدري والشرعي والجزائي لله تبارك وتعالى، ليس له شريك في ذلك. فمن ترك شرع الله إلى المحدثات فهذه خطورة بالغة، أشد من مجرد فعل الكبيرة أو المعصية. فالبدعة أشد من الكبيرة من وجوه عديدة، البدعة أشد من الكبيرة من وجوه عديدة. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة في كتابه فضل الإسلام تحذيرا من البدع، لأنها ليست من الإسلام، والله جل وعلا لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. البدع ليست من الإسلام، ليست من دين الله، والله لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.